كي جوجدي وغرامك في قلب من سبعك تلبكا وذاك وعلاش تلبكا يبكي من لا شافك واللي ما جات محاسنك وبهاك ربي عطاك الباء ونصر حسنك وتبعل للسرور حسن بهاك نمرات الزوج على الله مقامك وسبق ليك العزبي والمنشاك بيك القرآن تعظم وتعبت مشانك لانك مالك وكل شي واتاك وعلى شي اشمعك اهلي مالك عيدي لي واش نسبابك وعلاش دايما علبتا وعلاش ساكتا ما تحكي ودموعك ساوي الحسكا عيدي بما جرى الكوشكي ليا بحالي تمنشكا بلسان حالها قالت لي نحكي لك يا سيدي من ما حملت من عمرك ونتا غرايبي وضحها بلسانك عاوني فقع وصرحها بالغاك وخبر بقرحتي الناس اللي سالك لا تكتم سلام حبست من يصغاك زمان كنت قصر محبوك مشابك وكمالش نودي طروع انتياك قطفت بالسعادة والنهار مبارك مرضى الملاكتي ملك وفراك ومنين راض ربي بالوعد وسلك جزم جنتي ما بقى نفع عراك ويزعل بصاتي بز بحالك كانوا يعتادوه ناس نهبناك اصبر صبر القرآن لا يفعلك بما قطعوني وسامني الهلاك بعد الهلاك عصروني عصير محبك وجد عسولي ولا وجد مكاك ولا ودوبوني بصهد الهلاك طرحوني حتى وقبلت دلاك وصفيت الوضايح ورجعت سبايك وجرالي يا سيدي كثر من اداك على راح اشمعك تبكي مالك عيدي لي واش نصدق المحبة سلتك وبغيت نعرف شاين بك وعلن واحب الحق لمتك يا اللي الناس فرحت بمجيك انتي تنوحي ودمعتك زهات كل من كاي بغيك يا شمعة السرور فرحي بين متالك كيف فرح جمهورنا وربعناك ضوي مشعشعي في المرطاح نوارك ضوي وسط رضاي للعيون طراك لولا فراق بيتك بكاك وحالك انفلوفك وعد الوداد معاك ولا كان بيك جيشك وسلطانك كل لا جيش وما ما يخطاك ولا كان بيك مغني بجباحك سمعيك بحنان وضحوب غناك شوفي خرايط الزين اللي قدامك كل خريدان جافحان تتلقاك برزو زينو واحتالو لوصالك بقماش وتيجان والحلول مناك براغم المرام يمينك وشمالك ونشادة يشدو إعلان إواكن ما ريت من زاد زين بحالك وانت يا من شاف زينك يشتاق علاش يا شمعة قدري في بالك عيديني واش مصناب بقى طوباح شركة دخلت للهوى انتفكا وصاد زينة انتفيكا برزات للهوى انا شكا بتاجين توجا ماليكا ذات ينبجا كيف انا انطرانك كان استقبال العيون دون طراك وانا بمار الفتيلاز اسمي هالك حرقتني وصدفت منها الهلاك وانا دعيت هالك ورديت حكامك بالحق فرقنا دخيل من سناك وانا بغيتك تخاطبها بلسانك ونهيها على علاك قبل الهاك التقابل فتيلة قالت عمدانك من تلحاحك يا لكاذبة هايساك لله اش بيك انتي واش جرالك انا اللي ما صرت عمري لخطاك وانا اللي سخيت بعمري بغراضك وخدعتيني بعد ما سكنت حجاك عشور ما جرالي محار جرالك انا انحرقت وانتي صدق واكن وتقولي حرقتك يا شو مبالك واللي سمعك يا منك حال دواك علاش يا شمعة تبغيتي مالك عيديني واش نسمعك حال من المزحوك بصفا وتلعقول خطبتك تمتين وصف من خطبك وفتيلة الحلول وصلتك ونصلت حال من صبوك وبعش ثانيها ارفع المولى شانك وقعناك فوق الحسوك وشعلناك وبتاجها برزلي وزيانك يا لك حبتا ولا تفرج تزهور ترجاك بيها بنا على برج النصر فالك وسعد الدنيا بالبساط وسعدناك وعدك كادنا كيف وعدنا كادك فالك نادانا وفاننا ناداك وفتيلة الحلول نصرتك وحياتك باش نكافي خيرها احنا وياك انا احسانها نعتاد وحسانك ما ننساها في الحديد ما ننساك هذا مقالها قيد ومقالك والحقوقها بصالها وغاك ونهاية الحديد نفيدك بخبارك خوذي يا الشمعة كلها من وصاك واللي بغى لا ما يصبر ويسالك قالوا ناس الحال خوك من وداك خود القياس يا عسار صرع بالك وتصمت يا راجح العقل الغاك قال الشريف حبر المعنى تدايك سلام الله على قمر التياك وعلى الشراف من كل عطر ومسايك قدم ما هز لواقص الياك واسمي شيف فبجد نقد كذابك وركن ويا صاحبي حروف جاك بنتك شرح القول لسانك والجاحد عدو شيخ ما يلقى وعلاش يا شبعه لا تبكي